الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. أنا طالب أدرس في بريطانيا، ونظرا لندرة المساجد أحيانا أجمع المغرب مع العشاء إذا كنت خارج البيت، وكذلك الظهر مع العصر، فما الحكم في ذلك؟ أحسن الله إليكم. في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا خرج من بلده ينوي سفرا فإنه لا يزال موصوفا بأنه مسافر إلا إذا تحقق فيه وصفان، فمتى ما تحقق أحدهما انقطعت عنه أحكام السفر وعمل معاملة المقيم. الوصف الأول أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، فإذا نوى الإنسان أن يقيم الإقامة الدائمة المطلقة الأبدية في البلد المسافر إليه فإن حكم السفر ينقطع عنه، وتكون بلاده التي سافر إليها هي بلاد إقامته. وبرهان هذا أن أصل بلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكة، لكن لما أمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة هاجر إليها ونوى بهجرته وسفره الإقامة الدائمة المطلقة حتى يتوفاه الله عز وجل وهو في المدينة، فانقلبت مكة من دار إقامة في حقه إلى دار سفر، فكان إذا جاء إلى مكة قصر، وانتقلت المدينة من كونها دار سفر إلى دار إقامة فكان يتم صلاته في المدينة. والوصف الثاني أن يرجع المسافر إلى بلده التي سافر منها، فمتى ما رجعت إلى بلدك ودخلت عامر قريتك أو بساتينها المحيطة بها فإن حكم السفر ينقطع عنك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة يصلي ركعتين ركعتين حتى يرجع إليها. فالدليل الصحيح الصريح دل على أن المسافر يبقى مسافرا حتى يتحقق فيه أحد الوصفين، إما أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، وإما أن يرجع إلى سفره. وأما تحديد السفر بأربعة أيام، فإذا نوى الإنسان الإقامة في البلد المسافر إليه أربعة أيام فإنه يعامل معاملة المقيم، فلا أعلم له دليلا صريحا، وإن كانوا يستدلون بحديث جابر وهو حديث صحيح، لكنه صحيح في سنده ولكن ليس بصريح في هذا التحديد في دلالته. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم، فهم لا يعدون الأربعة أيام مدة يحدد بها